بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 27 و100 دال على 15 و703 آلاف، وهو الشريط 11 من الشرح على المقدمة لاج الرومية. فهل النعس ينعس علم من علم؟ لا، لأن العلم ولا يجوز مثلا في غير هذا المثال. جاء زيد الرجل، هذا لا بأس، تقول زيد فاعل الرجل نعت لزيد، لأنك وصفته بالرجولية، ولأن المحلى بالألف واللام أحط مرتب أقل من زيد، لأن زيد مقدم عليه. أما المضاف إلى الضمير هو أرقى من العلم، لكن نضطر إلى أن نقول مرتبة العلم وما بعده يكون بدل منه. إذا قلت جاء أخوك زيد، زيد بدل من أخوك، لأن أخوك في رتبة العلم وزيد علم، فلا يجوز أن يكون نعتا، لأن النعت يقتضي التخصيص. فالنعت بعد النكرة يكون مخصصا لها، مررت برجل كاتب، أخرجت أي رجل لم يكن كاتبا. فإذا قلت مررت بالرجل الكاتب خللت أيضا بهذا التخصيص، خللت الرجال الذين أخرجت الرجال الذين لم يتصفوا بهذا الوصف، والله أعلم. قالوا أن المعرفة والنفع أحزاب النعم، مع أخذ أحزاب النعم، المؤلفين كلهم يكونها في أبواب مستقلة، لكن المصنف هنا ذكرها هنا لعل المراد لأجل صلة النكرة والمعرفة بالنعم وارتباطه. ولهذا تقدم أن قلنا أن النعم ينقسم إلى قسمين، حقيقي وسببي. فإن كان حقيقي فالناس يتبع منعوته في 14، في واحد من أوجه الإعراب، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التنكير والتعنيف والجمع، من التنكير والتعنيف واحد من الإفراد والتثنية والجمع. وإذا كان شبابي تبعه 2 من 5، فهو لا للتعلق ولا دخل في أوجه الإعراب. هذا وجه، وأوجه الإعراب إما نكرة وإما معرفة وإما ما لك الموصولات من المعارف؟ دخل في مسمى الإبهام لأنها مبهمة، عند مبهمة لكن ما مثلها. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح عليه دخول الألف واللام. تقدم أن قلنا أن النكرة هي الأصل كما أشار إليه ابن مالك في الأدبية، وابن هشام في القطر، وكذلك الحريري، وجمع من النحاة، لأن التأريف فرع عن التنكير، التأريف فرع عن التنكير، فالتنكير هو الأصل. فتقول رجل إذا عرفت وقلت الرجل وهكذا، فلهذا كانوا يقدمون المنكر على المعرف لاندراج التعريف في التنكير، فإن التعريف يندرج في التنكير. ولهذا نقول في باب النعت وغيره أن التعريف فرع عن التنكير، وجمع قدموا التعريف على التنكير كما هنا. هذه طريقة ابن آجرون فإنه قدم التعريف على التنكير بناء على أن المعرف أشرف من المنكر. فالمعرف شيء معلوم، عين معينة معلومة ومعروفة، فما كان معينا أو يقرب من التعيين وهو أولى بالتقديم من الأمور المبهمة. فالمبهم حقه التأخير لأنه قد توغل بالإبهام لا يعرف، وأما التعريف فله حظ من التعيين. فالمعين أو ما يقرب من المعين هو أولى بالتقديم مما لم يكن كذلك، ولكل وجهة نظرة والأمر في ذلك يشير، لكن الذي عليه الأكثر تقديم التنكير على التعريف. النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. مش معنى كل اسم يخرج الفعل، فإن الفعل ليس به نكرة ولا الحرف، إنما هذا من خصائص الأسماء. كل اسم شائع، مش معنى شائع يعني منتشر في جنسه في مثيله ونظيره، لا يختص به واحد. فإذا قلت رجل هذا منتشر شائع في كل ذكر بالغ من بني آدم، فإذا كان بالغ سمي رجل وخاص بني آدم، لا تظلم الذئاب ولا الأسود ولا الكلاب ولا أي شيء، فهو لا يسمى رجل، إنما الذي يسمى رجل هو البالغ من بني آدم، وقبل أن يبلغ لا يسمى رجل بل يسمى صبي. هذا ما نقول اسم شائع أي منتشر في جنسه، مثل فرج. فرج منكر، اسم شائع في جنس الخيل إناث الخيل، لا يختص بالفرج دون الأخرى، لا يختص بالحمراء ولا البيضاء ولا الصفراء ولا أي شيء، بل وعام بكلاك. إذا قلت الفرج وأدخلت عليه أو فرش زيد أفادت التفصيل، صارت بمنزلة العلم. إذا قلت رأيت فرش زيد أصبح فرش معرفة لإضافتها إلى العلم فهي في رتبة العلم. أو قلت رأيت فرش الرجل فهي أيضا معرفة بمنزلة ما أضيف إليه وهو المحلى بالألف واللام، وقبل أن يضاف يكون منكر. رأيت فرشا أو كتابا أو ثوبا وما أشبه ذلك. وضابط التنكير، ضابط الاسم المنكر هو ما صلح أن يدخل عليه أن، هذا ضابطه. ضابط لو قلنا لك عرف المنكر قلت كلما تأثر بدخول أن عليه وأكسلته التعريف، هذا هو المعرف. مثلا فرش الفرش، رجل الرجل، كتاب الكتاب، دار الدار، مسجد المسجد، فأل أكسبتها التعريف، فهذا نقول به منكر. ولو لم تكسب التعريف وتؤدي به ما صار نكرة. فضابط النكرة هي ما تأثر بدخول أل عليه، قابل المؤثرة، الواقع موقع ما قد ذكر. لكن قد تقول جذور لا يصلح دخول أل عليها، وأنتم تقولون إنها معرفة، ومع هذا أضيفت إلى نكرة. فإذا قلت جاءني ذو مال مثلا أو ذو علم، ذو فاعل مرفوع ولم ترد الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، ذو مضاف وعلم مضاف إليه، فهذه نكرة أضيفت إلى نكرة. ومع هذا هل هي نكرة ذو مال؟ لا، يقول لا هذه معرفة، ما هي نكرة. تقول أنت كيف تكون معرفة؟ وين أدوات التعريف؟ هل هي ضمير؟ قلنا لك لا. قلت هل هي إشارة؟ قلنا لك لا. هل هي موصول؟ قلنا لك لا. قلت هل دخل الألف واللام؟ قلنا لك لا. قلت هل أضيف ذو إلى واحد من هذه، إلى ضمير أو إلى إشارة أو إلى أل أو إلى موصول؟ قلنا لك لا. قلت على هذا يلزم أن تكون منكرة لتخلف دخول أل عليها، ولأنها لم تضف إلى رميل ولا إشارة ولا شيء، فكيف تقولون معرفة؟ قلنا لك سؤالك هذا صحيح ويرد علينا، لكن نجيب نقول أنه بمعنى صاحب، وصاحب يدخل عليه الصاحب وصاحب، يعني مثلا صاحب المال أو الصاحب لزيد مثلا. فلما أن لو قامت مقام صاحب ولا تعمل إلا بشرط أن تكون بمعنى صاحب، فنزلت لو منزلة صاحب، وصاحب قابلة لنزول الألف واللام من عدمه، فأصبحت معرفة أو نكرة على حسب السائل ما آلت إليه. ثم أيضا لو قلت مثلا هذا فهمنا أن النكرة تقول أن ضابط النكرة هي ما دخلت عليها أل وأكسبتها التعريف أثرت فيها، قلنا لك نعم، الرجل القمر، وإن كان القمر واحد وأن نقول كل اسم شائع في جنسه، وكذلك الشمس واحدة، وأن نقول النكرة كل اسم شائع من جنسه، وما لا شائع من جنسه غير واحدة، نقول لا الشمس قد تكون شائع من جنسها باعتبار أنها تطلع علينا كل يوم، والقمر يطلع علينا كل شهر، فنزل منزلة التعدد وإن كان واحد. لكن السؤال لو قلت مثلا أل عرفتم بأن النكرة هي ما تأثرت بأل، فهل مثله أم في لغة حمير؟ فإن في لغة حمير الرجل خير من أمرأة ومن أم قمر، يعني القمر أم قمر أم رجل أم فرج بمعنى الفرج، ومن قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر صيام من شرر، فهل أل أم عند لغة حمير فحل محل أل وتكسب الكلمة التعريف. فإذا قلنا مثلا أم رجل أم رجل، هل نقول هذا معرفة أو نكرة؟ لا نقول معرفة، لأن أم بمعنى أل وهي لغة صحيحة لغة حمير، فأم نقول أم رجل، فأم رجل حتى ودخلت عيال، فملا ما دام دخلت أم وأم تقوم مقام أل فنحكم بأنها معرفة لا إلا نكرة لوجود المشوه وهو أم الحل الذي حل محل أل وأكشبتها التعريف. هذا منا ما قرره النحاة في هذا الباب، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. نعم. كم منزل في الأرض يعلفه الفتى؟ كم؟ أنت من كلمة استفهامية. لا. البيت. أقولي عليك تعرف أنا استفهامي ولا خبرني. نفسي أول بيت. نفسي فؤادك حين شئت إلى الهوى، فما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. كم خبرية وزنا بكم ما كنت عنه مخبرة معظما لقدره مكثرة. أنت تكثر المنازل شكلتها، لكن مع هذا حنينك للذات كالأول شكلت الرهاء والمسكة، لكن حنينك المجمع. هذا معنى كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. كم كم خبرية. نعم. منزل اسم مجرور بكم. بكم. نعم. وأنا مجرر كثرة الضمة. المنزل في الأرض. في الأرض الساحب جر. في الأرض جر. ثاني حرف جر. اللي حرف جر فيه. في حرف جر. في الأرض اسم مجرور به وأنا مجرر كثرة الضمة. نعم. في الأرض. نعم. يألف. يألفه البتاء. يألف فعل وفاعله. يألف له. يألفه المضارع. يألف المبارع وزن وزن تجاوزه عن الناصب وعلى من ترفه يألف ضمن خطاب والها يألفه ضمير متصل في محل نصب فعل فتى فاعل مرفوع وعلم انصرف عنه ضمنها المقدرة على آخره على الألف من عن ظهر التعدد ما على الألف أبوه نعم من عن اللي عنه لأن اسم مقصور ما تل للآخر بالألف وش الشاهد من هذا التعدد عندنا الفتى لا طبعا نقول نكرة كم منزلين منزل نكرة لكن ما قلت إذا قيل شيخ وقال نحو الرجل والفرس نحو رجل وفرس إذا عرفنا مثل هذا ما سيب فتى الثقيل الفتى لا بيت كم منزل في الأرض يعلفه الفتى داخل على ألف يعلوه مالي لكن مشاهد منزلين المنزل يدخل على ألف لو دخلت على أكثر في غير الشهد المنزل إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء إن نقول لا النافية بمعنى نقول مفعول في الجملة وعلى نصر ربع وين الفاعل وإن نقول إن أترى إن نقول الفاعل ضمير مستتر وجوبا نحن إن نقول إلا أترى فإلا اعترى والكاف تراك والكاف ضمير متصل في محل لا في محل نصب أن نقول تراك بعض نعم آلهات الواف آلهاتنا آلهات الواف منابا من الواف بشوء ألبا البحر جر وشوء وشو الشاعر من الآية الكريمة نعم الواف شو هذا البيت اللي شرنا لهنا أرض تبريجي مع رؤل قيس وقلت قصيدة كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بشقف النوى بين الدخول وحولي أرض تبريجي قال خطا معتشر كيف نبكي من ذكرى حبيب ألا أقول كم منزل الأول وحنين وأبدا لأول منزل عرض كبير وقال تنقل فلذات الهوى في التنقل ورد كل صاب لا تقف عند منهل ففي الأرض أحباب وفيها منازل فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنزل ولا تعتمد قول امرئ القيس إنه مذل ومن ذا يقتدي بالمضلل يعني لا تقلق القبان في ذكرى حبيب من ذلك وحين وابد الله فدل فلبل الأخرى ففي الأرض أحباب وفيها منازل فلا تبكي من ذكرى حبيب نعم كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل كيف الأمر نعم كتفاء كتفاء الأمر إيه؟ وعلى الألف والمتصل ما بيعنى الشخص لا على ما يجب المضارع الله فهو حد النون والألف فاعل كتفاء نبكي وهذا إذا ذكر الأمر كتفاء الأمر مبني على ما يجزم به مضارع وهو حد النون والألف فاعل نبكي نبكي الحال إذا نبكي ضمة مقدرة على الياء لا يصير هذا جواب شرط محذوف تقديرا انتقت نبكي بل نبكي فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر مجزوم في جواب لأنه انتقت مجزوم جواب الأمر وعلى مجزوم حذف الياء وكنت قبل هذا لنا إذا نمت من ذكرى ذكرى اسم الجمله وعلى الجد تسرح المقدر على انا عم بقول لانه المخلوق ذكرى حبيب ذكرى مضاف حبيب مضاف اليه واو واو معروف منزلي معروف على حبيب نعم وش الشاهد قوله منزلي حبيب لانه اسم منكر في الدار رجل في حرف جر والدار يسمى خطوه خبر مقدم رجل مبتدا مؤخر مرفوع نعم الشاهد رجل لأنه نكرة لكل شيء إذا ما تم نقصان لكل جار ومجرور لم تصير وكل اسم الحمد لله مع النساء كل مضاف لكل شيء لكل مضاف وشيء مضاف اليه مجرور من المضاف على مجرور كالتوكل اذا ما تم اذا ظرف ما يستقبل من الزمان يعني اللحوم حل من اسمها الضريح وما ما زائده ما زائده تم فعلا فعلم نقصان فعل إذا ما تم مبتدا خبر لي كله فعل تم مبتدا أما الأمر وتم الشيء نقصان مبتدا أي نعم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع باب العطف العطف لغة الرجوع بعد الشيء الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه هذا هو العطف الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه انصرفت عن زيد ثم عطفت رديت عليه الثاني قال عطف الان عطف على فلان بمعنى رجع عليه هذا بالنسبه للغه اما في الاصطلاح فالعطف ينقسم الى قسمين عطف بيان وعطف نسب عطف البيان ومن جمله التوابع يصلح أن يكون بدل كل جميع عطف بيان كله يصلح أن يكون بدل إلا في مسألتين وهي أنا ابن تارك البكري بشم عليه الطير ترقبه وقوعه ومسألة أخرى والكلام الآن نحن في عطف النسب تعريف عطف النسب الاصطلاح هو التابع المقصود بواسطة الواو أو إحدى أخواتها هذا هو العطف التابع المقصود بالحكم بالواو أو إحدى أخواتها حروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وذمة وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع من مخلقة الأصل الواو الواو هي أم العطف وهي تفيد أمرين الأمر الأول مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم كاف الرفع رأيت زيدا وعمرا اشتركا في الرؤيا ثانيا الواو لا تفيد اتصال بل هي لمطلق الجمع والاشتراك. فإذا قلت قام زيد وعمر لا يلزم من قيام زيد أولا، قام زيد وعمر وبكر وخالد ومحمد، لا يلزم من أن زيد الأول ثم خالد ثم بكر ثم محمد ثم عمر، لا لا تريد التوفيق، بل تريد مطلق الجمع والاشتراك. ثالثا الواو يجوز عطف السابق على اللاحق وعطف اللاحق على السابق وعطف المساوي للمساوي. فمثال عطف اللاحق للسابق كقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، معلوم أن إبراهيم بعد نوح، فعطف اللاحق على السابق. أو المصاحب للمصاحب قام زيد وعمر، أو عطف السابق على اللاحق جائز كما في قوله تعالى ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، فعطف السابق على اللاحق، يعني الأول عطف على الأخير. وكقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فعطف النبيين من بعده من باب عطف اللاحق على السابق. الثاني ألفا، ألفا تفيد العطف وتفيد الترتيب بالاتصال. فإذا قلت قام زيد فعمر اشترك في الحكم والإعراب، قام زيد فعمر أثبتت القيام لعمر كما أثبته لزيد، وأثبتت أيضا الإعراب رفعا لعمر كما أثبته لزيد. والفاء هنا تقتضي الترتيب باتصال، يعني أن قيام عمر متأخر عن قيام زيد، إلا أنه بعده متصل به. ويقول ابن مالك هذا والباء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. والفاء تأتي عاطفة وتأتي للسببية كما هم معلوم وتأتي للفصيحة، لكن الكلام في مجيئها عاطفة. فقد قام زيد فعمر فخالد فبكر فمحمد، هذا الترتيب يقتضي أن الأول فالأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وثم. ثم تفيد الترتيب بانفصال، يعني بالتراخي بخلاف الفاء، وهي أيضا تفيد ما تريد الواو والفاء من إثبات الحكم لما بعدها لما قبلها كما قبلها. فتقول قام زيد ثم عمر، فأثبتت القيام لعمر كما أثبته لزيد، وأثبتت الرفع لعمر بواسطة قام كما أثبته لزيد، وأثبتت الترتيب أيضا، وأن القيام قيام عمر متأخر عن قيام زيد. وقد تأتي ثم لغير الترتيب، لا تريد الترتيب لكن قريب، كقول الشاعر كل من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، معلوم سيادة الجد قبل وسيادة أبوك قبل سيادتك، لكن جاء بثم في هذا البيت لا تريد ترتيبا، إلا أن هذا نادر. كل من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، لكن قول قبل ذلك لا فهم منه ساد، ثم الأول لا، ولكن هذا نادر. فأم من حروف العطف، إلا أنها تقتضي التشبيه، قالوا لا بد أن يتقدمها ما يقتضي التشبيه أو ما يريد، سواء عليه سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، فتسمى التسوية. سواء قام زيد أم عمرو، ويا تفيد ما تفيده الواو في إثبات الحكم لما بعدها والرفع. وكذلك إما، وهي حرف عطف لكنها تسمى حرف شرط تفصيل، تقول إما زيد وإما عمرو، اضرب إما زيدا وإما عمرو هذا أو هذا، فإما من بعد وإما فداء. وكذلك بل ولا ولكن، هذه ما بعدها مخالف لما قبلها، تقول قام زيد لا عمرو، ما قام خالد بل عمرو، ما ضربت زيدا لكن خالدا، فهي من حروف الأرض. وحتى في بعض المواضع، قلت في بعض المواضع يعني لا أن حتى تفيد مطلقا، بل تأتي ناصبة وتأتي جارة وتأتي حرف ابتداء وتأتي عاطفة. وضابط العاطفة أن يكون ما بعدها بعض لما قبلها، أن يكون ما بعدها بعض لما قبلها، فتقول قدم الحجاج حتى المشاة، المشاة بعض من الحجاج، قدم الناس حتى زيد، زيد بعض من الناس، اغتنى الناس حتى الحجامون بعض منهم. ولهذا يقول ابن مالك بعضا بحتى عطف على كل ولا، بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. هذا بالنسبة إلى حروف العطف. وهناك أحكام تتعلق بالعطف، وهو ما إذا عطفت على ضمير متصل مرفوع. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، هذه طريقة الكوفيين، والبصريين يقول على مجرور جاوبت، أو على مجزوم جزمت، نحو قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. فقدم لنا حروف العطف وأنها عشرة: الواو والفاء وثم وإما وأم وحتى وأو ولا وبل ولكن. وتقدم لنا تقسيم أن البعض منها يشارك ما بعد المعطوف، ما بعد حرف العطف يشارك ما قبله في الحكم والمعنى، وأن ثلاثة منها وهي بل ولا ولكن تشارك ما قبلها في الإعراب دون الحكم. تقول ما كان زيد لكن عمرو، أثبت أن غيث القيام عن زيد وأثبته لعمرو، فما بعدها لم يشارك ما قبلها بالحكم. وتقدم أن قلنا أن الواو هي أم الباب، وأنها لمطلق الجمع والاشتراك، وأنها لا تفيد ترتيبا، وأن الباء تفيد الترتيب بالاتصال، وأن ثم تفيد الترتيب بالانفصال، وأن حتى في بعض المواضع، لأن حتى تارة تأتي عاطبة، وتارة تأتي ناصبة، وتارة جارة، وتارة حرف ابتداء، وفي حالة كونها عاطبة لا بد أن يكون ما بعدها بعض مما قبلها، وأن يكون معطوفها ظاهر، وأن يكون معطوفها ظاهر، وبعض من العلماء يرى صحة عطف ما بعدها وإن كان ضميرا على ما قبلها وإن كان ظاهرا، كما لقلت قدم الناس حتى أنا، فبعض من العلماء يمنع هذا تقول حتى أنا، قدم الناس حتى أنا، أنا ضمير منفصل ما يصلح عطف الضمير على الظاهر قدم الناس، فلا بد أن تقول قدم الناس حتى المشاة، أما إذا قلت قدم الناس حتى أنا فهذا يمنعه بعضهم ويجوزه آخرون، وسمع لكلام العرب جواز عطف الضمير بحتى على ما قبلها وإن كان ظاهرا اسم ظاهرا. وتقدم أن أو تأتي للتقسيم، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وتأتي للتخييم جالس حسن أو ابن سيرين، وتأتي لنباع جالس حسن أو ابن سيرين، وتأتي للتخييم هو الذي لا يجوز الجمع بينهما، تزوج هندا أو أختها، ما يجلس تجمع بين الثنتين، لكن أنت مخير بين هذه وتلك، أما الإباعة يجوز الجمع بين جالس الحسن أو النسيري، وتأتي للإضراب أيضا كقول الشاعر الذي قدم على أرسلها بعد بني أمية يشتكي العوز والبكر لكثرة أولاده، قال ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، يعني ابتليت بهم، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، كانوا 80 أو زادوا 8، كانوا 80 أو زادوا، يعني كانوا 80 بل زادوا 8، ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، كانوا 80 أو زادوا 8، إلى آخره. كذلك تأتي خير أب قسم بأو وأبهني، تأتي للإبهام جاء زيد أو عمرو، وللإضراب جاء زيد أو عمرو، يعني بمعنى بل عمرو. وكذلك العطف على الضمير المرفوع المتصل، هذا لا بد أن يوجد فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه، إذا عطفت على ضمير متصل فلا بد من وجود فاصل، مثل كنت، هذا التضمير المتصل، كنت أنا وزيد، فلا تقل كنت وزيد، فلا بد من وجود فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. ومن قوله تعالى اذهب أنت وأخوك، اذهب أنت، يعني المعنى اذهب أنت أنت وأخوك. ومن قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ولم يكن لقد كنتم وآباؤكم، فلا بد من وجود فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه، إذا كان المعطوف عليه ضمير مرفوعا متصلا. يقول ابن مالك في هذا المعنى وإن عطفت على ضمير متصل، وإن عطفت على ضمير رفع متصل فافصل بالضمير المنفصل، لقد كنتم أنتم. وكذلك إذا عطفت على المجرور الضمير فلا بد من إعادة حرف الجر، كما لو قلت مررت بك وزيني، نغلف نبوء كلامك لحن، لا تقول مررت بك وزيد، بل قل مررت بك وبزيد، هذا عند الجمهور، فلا بد من إعادة حرف الجر إذا عطفت الاسم الظاهر على الضمير المجرور، فلا بد من إعادة حرف الجر فتقول مررت بك وبزيد. ولكن ابن مالك يجوز أن تقول مررت بك وزيد، ويقول وعور خافض على عطف على ضمير مستحز، وليس عندي لازما، يعني عود خافض بدون لازم، وليس عندي لازما إذ قد أتى النوم والنذر الصغير مبتى، وهذا رأي سيبويه، يجوز أن تقول مررت بك وزيد، ويشرح بقول بعض العرب فاذهب وما بك والأيام من عجب، فاذهب وما بك والأيام، ولم يقل فاذهب وما بك وبالأيام، قالوا عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجار لا بأس به، هذا هو رأي ابن مالك وسيبوي. أما الجمهور يقولون لا بد من إعادة حرف الجر. أما ما روي فاذهب وما بك والأيام من عجبي، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، والله أعلم. نعم. الآية والأرحام هذه يقولونها منصوبة للمجرورة، وإن كان تكون قراءة اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام، لكن على قراءة من جرها يقولون يستبدون بالخائل بأن لا تعود حرف الجر، والآخرون يقولون شاذة قليل يعني قراءة نادرة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولقد أمر على اللئيم يشبني فأعفه ثم أقول لا يعنيني. ولقد الواقع ما قبلها، ولقد اللام وقعت في جواب قسم مقدر تقديره والله لقد موطئ القسم قد حق تحقيق. نعم. ولقد أمر على اللئيم. نعم. أمر فعل ماضي. لا فعل مضارع. أمر فعل مضارع مره لتجرده من الناصب والجازم. قال مترادع ضمة ظاهرة والفاعل مستتر تقديره هنا. وش استتارة وجوب ولا جواز؟ هنا وجوبا. ايش؟ ولقد أمر وجوبا. ايش؟ وجوبا. ولقد أمر أنا طبعا ما يكفينا من تقولك مستتر بس لا تبين مجاهد ولا واجب ولا وش هنا واجب بلا مستتر وجوبا تقديره أنا اللئيم على اللئيم على اللئيم على حرف جر واللئيم مجرور بعلى وعلى مجرها كسرة الظاهرة على آخر يشبني. ولقد أمر على اللئيم يسبني. يسبني هذه حال لا حالة تكون هي لا صفته لا لا يشب يشب فعل مضارع نعم لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة المقدرة ظاهرة على آخر النون للوقاية والياء والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والفاء هو يا ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على اللئيم لا مو وجود جائز مستتر جوازا يعود على اللئيم يا أعفه الفاء حرف حرف مستعنات أعفه أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة فأعيش من الناصب والجازم وعلامة ضمة الظاهرة ثم أقول ثم أقول ثم أيضا هذه حرف ثم حرف عطف إيه؟ أقول فعل مضارع مع كل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة لتجرده من الناصب والجازم معطوفا على أقول لا يعنيني لا ثم أقول لا يعني أيضا هذه لا نافية لا نافية يعني فعل مضارع لا يعنيني فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة لتجرده من قدر على الياء للتعدد الثقل من عمريها الثقل لأنه فعل مضارع لأنه يعني مثل يأتي يقضي يرمي إلا أن جاء بالنون من الوقاية يعني من عمريها الثقل لأنه فعل مضارع مثل الآخر بالياء والنون للوقاية والياء الياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ولقد الواو حسن قبلها لقد اللام ما فيها قسم قد حرف تحقيق خلقناكم خلقنا بعمالي وبعمالي بعذر خلقاكم شكم على ماذا عليه خلقناكم. والكاف ضمير من أفضل محل والمين على تجر. خلقناكم ثم صورناكم ثم صورنا قدم الحجاج حتى المشاة. الحجاج الحجاج فاعل فاعل مرفوع حتى المشاة حتى حرقت المشاة معطوف على الحجاج والمعطوف على المرفوع المرفوع مات الناس حتى الأنبياء. مات فعل مرفوع من على الناس. الناس فعل مرفوع على الخطف ثم الظاهر على آخر. حتى الأنبياء. الأنبياء. حرف غاية الرأس. الأنبياء معطوف على الناس. والمعطوف عن لحتى. والمعطوف عن المرفوع المرفوع على الخطف ثم الظاهر على آخر. ما هو الشرط؟ شرط العقل حتى أن يكون بعض من المعطف يصح أن نقول حرف غاية شيخنا يصح أن نقول عن حتى من قال هذا حرف غاية لا لا حتى حرف فإما من بعد وإما فداء قل إما وأما وأم وأو بل ولا ولكن نعم الباحث ما قبلها نعم إما هذه عاطفة حرف شرط تفصيل إما إما حرف شرط تفصيل حرف شرط تفصيل نعم منن منن هذا مصدر مصدر تملون منن منصوب على المصدرية مصدر منصوب على المصدرية إما منن بعد إما من لا إما فإما منن بعد بعد بعد هذه ظرف مبني على بعد مبني على الضم محله نصب على الضمير محله نصب على الضمير بني على الضم قطع عن العبارة وإما من وإما فداء والواو عاطفة إما إما معطوفة على إما السابقة وهي أيضا شرط وتفصيل فداء وإما فداء فداء أيضا مصدر وإما تفادونه فداء كانوا 80 أو زادوا 80 البيت قلب الشعرة شم نظم قال هو يقول ماذا ترى في عيال قد برمت بهم يعني ابتريت بهم لم أحصر عدتهم إلا بعداد كانوا 80 أو زادوا 80 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي كانوا 80 نعم اسم كان نعم والواو اسم كان هو ضمير متصل بها الشكوك هل لغزه اسم كان كانوا 80 80 خبر كان منصوب على ما تصبح نيابة عن المكسور المكسور نيابة عن القصر لا يعني كل منصوب لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. نعم. أو زادوا ثمانية أو حرفا بمعنى به. نعم. من الشد؟ لا. لأن حذنا يالف. الكلمة اسم أو فعل أو حرف. كلمة مبتدا. قام زيد أو عم زيد أو عم علم شيء وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإنا إنا أولا نشأت مبني ولا نشأت ظاهر ولا ممر فعل ولا عشر وش معطوه قبيلة وإن أوية هي رميض المنصر مبني محل نصر أرض على عشر إلا وكاف أرتطاب مبني على لا مش أرتطاب نوية ولم علامة الجر لا لا بد لام الابتداء سمى لام التأكيد سمى التوكيد سمى لام على هدى على حرف هدى هدى مجرور لعلى وعلى المجرد كسرة مقدرة على أو في ضلال أو حرف حرف في ضلال جار ومجرور مبين أو هنا وش نصير للشد ولا لا لا شو لا تقريبا تقريب وإن أو إياكم لا على هدى أو بظلم يعني قال إن على هدى وظلم جميع ولا على رواية شو تقريبا أي الأرض قسم بأو وأبهني واشكف أو إضراب بها أيضا نني خي الأرض قسم بأو وأبهني بالإبهام لو على حق نعم اذهب أنت وأخوك اذهب مبني مبني على مبني على السكون اذهب أنت هذا ايش؟ لا انا ضمير منفصل مبني مبنيا على السكون محله ايش؟ محله محل يصير انت في هذا ضمير منفصل انت أنت كلها ضمير ما في أحد أنا شايف بضع لأنك إذا أنت وأخوك أنت وش تصير نعم أنت هذا ضمير ضمير منفصل نعم أبو شرف مبني على السكون محل رفع فاعل إذهب أنت رافع المشولة لذهب نعم محل رفع لذهب نعم لا وإذهب هو يجي فاعلها بارز ما يمشي ابدا في الامر يجي خاصه بعد الاذان وضرب اذا كان مفرد لا بد يكون غير مستتر وجوبا وهذا بالتاكيد هذا عن ضمير المرسل يشكون على رفع تأكيدا للضمير المستتر تأكيد لأن المعنى اذهب أنت وأخوك هذا مبني على رفع يشكون على رفع تأكيد للضمير المستتر هنا والواو أنت وأخوك معطوف على الضمير المستتر المؤكد بأنت والمرفوع مرفوع مثله علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة أخو مضاف الكاف ضمير متصل في محل جزم بالإضافة هذا ما نقول ملك وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل هذا ما قام زيد بل أمر قام زيد بل أمر بل حرف عطف الكبير أمر أمر معطوف على زيد المعطوف الشارك المعطوف عليه شارك وفي حكم الإعراب وخالف على المعنى صحيح على طيب عارف لا تضرب زيدا لكن عمرا لا تضرب زيدا مفعول به نصب على اخره لكن عمرا لكن نعم عمرا معطوف على زيدا والمعطوف على المنصوب نصوب في أي شيء شارك المعطوف المعطوف عليه شاركه في إعرابه وخالفه في المعنى صحيح قام بكر لا خالد بكر نعم لا نافية عاطفة قام بكر لا خالد لا نافية عاطفة خالد معطوف على بكر والمعطوف على المرفوع مرفوع مررت بك وبزيد مررت بك وبزيد بك بك يا ربي بك خفية وبك خفية وزيد وزيد وبزيد لا بد من إعادة حرف الجر نعم جو عاطفة وجد شباز لا نعيد حرف الجر لأن على ضمير مجرور يلزم إعادة حرف الجر شو يقولون يلزم من البصريين مع شوز المدخوليون ما يلزمون بها واختاروا بمعنى أما البصريون فيوزنون نعم وبزيدين وعاطفة وزيدين جرم وزيدين وعاطفة ابن مالك في هذا وعود خافض لدى عطف على ومير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا مالك يجوز أن تقول مرفوع بك وزيد يقول هذا عندي مو بلازم أنت مو بزيد ولكن عند الآخرين يقول لا بد منك أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. هذا هو الثالث من التوابع، النعت والعطف والتوكيد. التوكيد التقوية، تقوية الشيء، ويقال توكي بالواو وتأكيد بالهمز، تأكيد إبدال الهمزة على التأكيد، ولكن أصوبها توكيد، هذا أحسن. وإن كان كل منها لغة صحيحة، لكن الذي جاء به القرآن هو أفصح توكيد. قال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. التوكيد ينقسم إلى قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فهو إعادة اللفظ بلفظه، سواء كان اسم أو فعل أو حرف أو جملة. فالاسم قام زيد زيد، وكذلك الفعل، فمثلا قام قام أو اضرب اضرب أمرا، وكما قال ابن مالك وقوله ادرج ادرج، أو حرف مثل نعم نعم، ويقول الشعر لا لا أبوء بحب بدنة إنها أخذت علي مواثق وعهودا. هذه الألفاظ التوكيد اللفظي. أو جملة ضربت زيدا ضربت زيدا، تأتي جملة، هذا هو التوكيد اللفظي. أما التوكيد المعنوي فهو هذه الألفاظ التي أشار إليها المصنف، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصر. معنى أكتع مأقول يطلق ويراد به الجمع، ويطلق ويراد به التمام. تقول تكتع الجلد، بمعنى اجتمع وانضم بعضه إلى بعض. تكتع الثوب، بمعنى انكمش وانجمع بعضه مع بعض. ويطلق ويراد به التمام، حولا أكتع يعني تماما. وأبتع وطول العنق، فلان أبتع بمعنى أن عنقه طويل. وأبصع ومن تفصد عرقا، يقال للعرق المتفصد أبصع، وهي كلها من توابع أجمع. أو تقول جاء زيد نفسه، هذا هو بالحقيقة إعادة اللفظ بلفظه، إلا أنه بالمعنى، وإلا زيد هو نفسه، نفسه زيد. فهذا جاء زيد نفسه وتأكيد لزيد، إلا أنه رفع إيهام بأن الذي جاء كتابه أو جاء رسوله، فقد يأتيك كتاب زيد، تقول جاء زيد بمعنى جاء كتاب زيد، أو جاء زيد بمعنى جاء رسول زيد، أو جاء خبر زيد. فرفع هذا التوهم بما يؤكد ذلك، قلت جاء زيد نفسه. وكذلك جاء زيد عينه، ونفسه وعينه لا بد أن يشتمل على ضمير يعود على المؤكد كما في هذا المثال. ثم النفس والعين لا يجوز تثنيتهما، فلا يجوز لك أن تقول جاء الزيدان نفساهما ولا جاء الزيدان عيناهما، بل تجمعها على صيغة أصل، تقول جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدان أعينهما، وتأتي بالهاء بالميم والألف الحرفين دالان على التنمية. أما العين والنفس فهي تجمع سواء كان في صيغة المثنى أو الجمع، جاء زيد النفس، جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدون أنفسهم، وهكذا. وكذلك أيضا كل، فكل تقتضي الإحاطة والشمول، جاء القوم كلهم مثلا، قال يا ابن إذا قلت جاء القوم يحتمل أن الذي جاء معظمهم، كما لو قلت جاء أهل مكة، فقولك جاء أهل مكة يحتمل أن الذي جاء أشرافهم وأعيانهم فقط، أو أن الذي جاء علماؤهم، فقلت جاء أهل مكة. فإذا وضعت هذا الاحتمال بقول جاء أهل مكة كلهم، ارتفع هذا التوهم الذي يطلق ويراد به أعيانهم من الأشراف أو العلماء أو ما أشبه ذلك. وكذلك أجمع جاء أهلتهم. فابن مالك يرى صحة التوكيد بعامة، والكثير من المحاة لأنها لا تقتضي الإحاطة والشمول كما تقتضي أجمع وكل. فالتأكيد التوكيد بكل وأجمع أبلغ في الإحاطة والشمول من عامتهم، فالعامة قد يطلق ويراد به الأكثرية. أما ابن مالك ومن وافقه فهم يرون صحة التوكيد بعامة، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجد فعل ماضي. الملائكة فعل مرفوع. كلهم هذه توكيد. نعم. توكيد مرفوع على أن ترفع ضمة الظاهرة. نعم. وأجمعون أيضا توكيد لكل. نعم. توكيد ثاني مرفوع على أن ترفع الواو لأنه نيابة عن الضمة. لأنه من صفة الجمع المذكر جاء الزيدان نفساهما شمول على وزنه. هذا صح. طيب أربعة جرام اسم هذا صح. جاء الزيدان لما فنناه يعرف ما عندك. نعم ولا الزيدان فاعل مرفوع على رفع الألف نيابة عن ضمة لأنه مثنى. والنون النون يعني عوض عن الثنية. نعم أنفسهما توكيد. نعم والتوكيد مرفوع. نعم كلتا جنتين آتت أكلها. كلتا مبتدا مرفوع بالألف أنه محق المثنى. كلتا الجنتين مبتدا إيش؟ مبتدا مرفوع. وقال ترفع الألف أنه محق المثنى نيابة عن لأنك أظن لأنه أنه محق المثنى. كلتا مضاف الجنتين مضاف عليه ومجرور عن الجرح لأنه جمع مذكر لأنه مثنى كلتا الجنتين آتت الماضي. كلتا هنا توكيد ولا وشهم؟ يصح توكيد شكون الأخوة؟ لا يصح. ها؟ نقول ورا معنى نقول توكيد مثلنا كلا وكلتا بس هنا ما تصل يشترطون عن التصل الضمير يعني في المؤكد. اي نعم هذا صح. نعلم كلا وكلتا تأكيد لما قبلها بشرط أن تضاف إلى ضمير، فإن أضيفت إلى ظاهر ما صار التأكيد. ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أكتعا. ليت من أخوات إلا تنصب الأسم وتقع الخبر. والنون للوقاية. والنون للوقاية. وليا ليتني ضمير على نصب ليت. كنت كان فعل الماضي ضمير متصل مبني على الضم محل رفع اسم كان. كنت صبيا صبيا خبر كان مرضعا مرضعا نعت نعت لي تحملني تحمل فعل الماض لا تحملني فعل المضارع ونون للوقاية والياء مفعول والياء مفعول تحملني الدال فاء فاء لا تحمل نعم مرفوع على مفعول شو معنى الدال فاء حسن جميلة حولا حولا نعم منصوب على النداء الخاف حولا أكتع توكيد الحول طيب هل يصح توكيد المنكر ماذا منكر يجوز بشرطين أو أن يكون المؤكد محدود بزمن والمؤكد من ألفاظ الإحاطة شو يقولون هذا عند الكوفيين هم يزوجون بعد أما النسليون فهم يمنعون يقولون أنك وإيه التوكيد منكور قبل وعن نحات البسطة المنع شمع أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وهو أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول الفرس فغلقت فأبدلت زيدا منه تعالى باب البدل هذا هو آخر التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل البدل لغة العوض قال الله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا إنا إلى الله راغبون يعني عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى الله راغبون أن يعوضنا فالبدل هو العوض وكما ذكر الفقهاء في البيع وهو مبادلة مال بمال أي معاوضة مال بمال أما معناه في الاصطلاح فالبدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هذا هو البدل البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة فقولنا التابع المقصود بالحكم يخرج النعت ويخرج العرض ويخرج التوكيد فإن النعت يخرج النعت والتوكيد بس وما العطف يخرج بلا واسطة يخرج النعت فإذا قلت جاء زيد العاقل المقصود هو بالعاقل يقولك جاء زيد إنما العاقل مكمل لزيد فلا يصلح أن يكون بدل لأنه مكمل أي وصف للموصوف الذي هو زيد بخلاف قولك جاء زيد أخوك فأخوك المقصود بقولك جاء زيد وأخوك هذا هو المقصود بالحكم ما هو المقصود بالحكم زيد إنما المقصود مجيء أخوك فقولك جاء زيد العاقل فالعاقل مكمل لا أنه مقصود بالذات وكذلك التوكيد جاء زيد نفسه تأكيد لزيد فهو مكمل رفعا لإيهام أي أن الذي جاء كتابه أو خبره بخلاف قولك جاء زيد أخوك فالمقصود هو أخوك فهذا من التابع المقصود بالحكم أما النعت التابع المقصود غير الحكم بل مكمل لمن عوته وكذلك العطف وكذلك التوكيد وقوله بلا واسطة يخرج العطف لأن العطف تابع للمعطوف عليه بواسطة الواو أو إحدى أخواتها إن كان بالواو إحدى أخواتها فهو على نية تكرار الآن جاء زيد وعمر، يعني جاء زيد وجاء عمر. وإن كان مما عطف ببل ولا ولكن فأنت تنهي عن الأول وتنفي الثاني، فالمقصود بالحكم الثاني ما جاء زيد بل عمر. لا تضرب خالدا لكن عمرا وما أشبه ذلك. ويقول ابن مالك في تعريف البدل: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. فقوله إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، أي أن الاسم يبدل من الاسم، وكذلك نظيره الفعل، فالفعل يبدل الفعل من الفعل كما يأتي. والبدل أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، ويقال له بدل الكل من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل بعض من كل، وبدل الغلط. هذه أربعة. أما الأول بدل الشيء من الشيء أو بدل الكل من الكل، فابن مالك لا يوافق على صحة تسمية بدل كل من كل، يسمي هذا الطائر القسم بدل الموافقة أو بدل المطابقة، فهو لا يسميه بدل الشيء من الشيء، الشيء من الشيء هذا يجوزه، لكن بدل كل من كل لا. أو بدل، ويقول ما لا يصح يقال بدل كل من كل، وذلك يقول لو قلنا ببدل كل بصحة بدل كل من كل للازم أن يكون الله، لأن لفظة كل تكون ذا أجزاء، تكون ذا أجزاء، والمبدل من ذا أجزاء، لأن لفظة كل تقتضي التبعيض. فإذا قلت كل دل على أن هذا فرد وهذا فرد، ثم جئت بكل المقتضية للإحاطة والشمول، جاء القوم كلهم، فلفظة كلهم تدل على التبعيض في القوم، هذا وهذا وهذا وهذا من مجموعة آدميين، فهو لا يجوز أن يقال بدل كل من كل. يقول لو قلنا بهذا للازم أن يكون الله سبحانه وتعالى ذا أجزاء، فلا ينبغي إذا أبدل اسم من اسم من أسماء الله، مثل قوله وما نقموا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الحميد الله الذي له مثل الحميد الله. فإذا قلنا أنه بدل لازم أن يكون ذا أجزاء، والله منزه على هذا، لكن هذا قد لا يعرف كل وجه من بالورد ذا أجزاء، إنما يقول عما تسمية البلد ببدل الشيء ولا بأس. ولهذا هو يقول يسميه في الألفية وفي كتبه بدل المطابقة، لأن البدل مطابق للمبدل منه، وليس أنه ذا أجزاء والمبدل منه ذا أجزاء، قد يكون وقد لا يكون. فبدل الشيء من الشيء ضابطه أن يكون الثاني عين الأول، هذا ضابطه، أن يكون الثاني عين الأول، والمقصود هو الثاني. فتقول جاء زيد أخوك، أخوك هو عين زيد، فهذا بدل كل من كل، وبدل الاشتمال، بدل الشيء من الشيء، ما هو بدل الاشتمال، بدل الشيء من الشيء. إذا قلت جاء زيد أخوك، لأن الثاني هو عين الأول سواء بسواء، والغرض منه هو ذكر البدل لا المبدل منه. ونظائره كثيرة، أو بدل الاشتمال، هذا هو الثاني. والاشتمال أن يكون الأول مشتمل على الثاني، قالوا ويجوز العكس، ومعناه يعني أن يكون الأول محيط بالثاني وبينهما نوع علاقة، مثل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال بدل من الشهر، الشهر مشتمل على وقوع القتال فيه، فإن القتال وقع في هذا الشهر، فهذا الشهر نزل منزلة الاشتمال على مجموع ما حصل فيه من القتل. وضابط أن يكون البدل مشتمل على المبدل، أن يكون أول مشتمل على الثاني، وقد يجوز العكس أن يكون البدل مشتمل على الأول. من قولك سلب زيد ثوبه، ثوبه مشتمل على زيد، يعني زيد لابس ثوبه، فالثوب اللي عم جسم زيد كله، فقالوا هذا البدل صار مشتمل على المبدل، قالوا هذا يدل على أنه يجوز أن بدل الاشتمال سواء كان من جهة البدل أو من جهة المبدل منه. وبدل بعض من كل، هذا هو الثالث. وضابطه أن يكون البدل بعض من المبدل منه، مثل أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، ثلث بدلا من الرغيف وهو بعض من كل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يلقى أثاما يضاعف، قالوا أن يضاعف بدلا من يلقى، أبدل الفعل من الفعل. وقيل في الآية غير هذا على حسب آراء المفسرين في دلالة المعنى، هذه أقسام البدل. ثم أيضا نعرف أن البدل يجوز إبدال الظاهر من الضمير إذا كان محيطا به، فتقول مثلا من قوله تعالى سنعيدها سيرتها الأولى، نعيدها على ضمير الناس يكون على نصب على غلية، سيرة بدلا من الضمير. وكذلك تكون لنا عيدا بدلا من تكون لنا من ضمير لنا، فأبدل الظاهر من المضمر وهذا جائز. وكذلك إبدال المعرفة، إبدال النكرة من المعرفة، هل يجوز إبدال النكرة من المعرفة؟ بعض من النحاس يجيزه ويقول لا، لو أبدل المعرفة النكرة من المعرفة ما بمعنى. ومن قوله تعالى كلا لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة، ناصية بدل لنسفعا بالناصية، للناس على معرفة ناصية منكر، وقالوا إنه بدل من الناس المعرفة، واستدلوا بهذا أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا هنا اهدي فعل دعاء، لأنه من أسفل إلى أعلى. نعم. هذا دعاء. نعم. ومبني مبني على ما يلزم به مضارع، فهو سكون. لا حذف العلة. نعم للدلالة عليه. نعم. هنا ضمير متصل مبني على السكون، نصب محور، نصب على محوره. إذا ما نقول أيضا الصراط محور ثاني. المستقيم صفة للصراط على منصوب على نصبه فتحة الظاهرة. صراط المستقيم صراط الذين، هذا بدل من الصراط الأول. وبدل مكتوب أو نوع بدل هذا من بدل كل من كل. صراط المراد والمستقيم صراط الذين والذي رسوله صلى الله عليه وسلم مبني على السكون الذين لأن جمع محل جمع الله سنعيدها سيرتها الأولى السين السين حرف تنبيه السين حرف تنبيه سنعيدها نعيد مرغول تجربه ولها والسكون محله سنعيدها سيرتها سيرتها بدل من الضمير بدل من الضمير نعم بدل من الأولى الأولى الأولى نعم الأولى نعم أنا في المشهور وعلى من يشبه على الألف من أعمل دوريا لأنه نصر للآخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله مجهول بالمضاف من استطاع من من بدل شو موصول بدل اسم موصول مبني على الشكر محله محله بدل من بدل من أي قسم من أقسام البدل بدل الباب من الكل نفعني زيد ابنه من يريد الوقاية وليمدعو زيد نعم علم بدل بدل من جد بدل اجتماعي نعم مرغوب بدل المضار. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب منصوبات الأسماء. المعنى باب الأسماء المنصوبة هذا من إضافة الشيء. باب الأسماء المنصوبة. والمصنف رحمه الله سلك في هذه المقدمة طريقة البصريين تارة وطريقة الكوفيين تارة أخرى. وإن كان المؤلف هنا الغالب عليه طريقة الكوفيين هذا هو الأغلب سلك مسلك الكوفيين منها أنه يعبر عن حروف الجر بحروف الخفض وهذه طريقة الكوفيين ومنها أنه يقول في الأمر يقول والأمر مجزوم أبدا ما في مبني على السكون وهذه طريقة الكوفيين ومن أنه جعل النواصب للفعل تنصب بنفسها لا بأمر المرأة، وهذه طريقة الكوفيين. فمثلا تقول حتى يرجع زيد، فعند الكوفيين يرجع فعل مضارع منصوب بحتى، وعند المصريين يرجع فعل مضارع منصوب بأمر مرة وجوبا بعد حتى.